بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم فلابد أن يكون ما قال الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن مسائل الاعتقاد الذي تكلم فيها السلف كثيرا وكثر السؤال عنه كان في زمن السلف الصالح، لا سيما في زمن الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله، كانت المسائل دائرة حول ثلاث مسائل رئيسة، وهي مسألة أسماء وصفات، ومسألة القدر، ومسألة الخروج والأئمة وما هو الإيمان، والخلاف الذي ظهر بين المرجئة وبين الخوارج. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم كلامهم كثير في هذه الأبواب الثلاثة، لا سيما في باب الأسماء والصفات، وفي باب القدر، وفي باب الخروج على ولاة الأمر وأنه لا يجوز. هذه الأبواب الثلاث كثر كلام السلف حولها لأن الخلاف فيها كان في أوجها، ولذا لم يكن الخلاف بين السلف وبين مخالفيهم في مسألة توحيد العبادة، لأن الخلاف في مسألة توحيد العبادة يعني الكفر والشرك. الخلاف في مسألة توحيد العبادة يعني الكفر والشرك عياذا بالله، لأنه لا يمكن التأويل في الشرك. إن أمكن التأويل في الأسماء والصفات، وهو غير ممكن عند من عقل عن الله ورسوله، وإن عذروا فإن مسألة أن يقع التأويل في التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب فهذا جد بعيد. الخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الفرق كلهم كانوا يرون وجوب صرف العبادة لله تبارك وتعالى، وإنما وقع بينهم النزاع في مسائل الأسماء والصفات، وفي مسائل القدر، وفي مسائل الإيمان. لما فرغ المصنف رحمه الله في جمع ما ورد عن الإمام مالك في إثبات التوحيد العلمي، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وقلنا لازم ذلك توحيد الألوهية، وإن لم يكن ذلك واردا عنهم بلفظ صريح لعدم وجود النزاع، وإذ لا يوجد نزاع فلا داعي للكلام في القضايا والمسائل التي هي واضحة لدى الجميع. ولذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم كلامهم كثير في باب الأسماء والصفات، وكذلك في باب القدر. بل قال جمع من أهل العلم إن الإمام مالك رحمه الله ألف رسالة في القدر، ألف رسالة في القدر كما نبهت على ذلك في الدرس المحاضرة الأولى، وأرسل هذه الرسالة إلى صاحبه وتلميذه الليث بن سعد المصري، وكان من أهل مصر، فقال: فإنك قد سألتني في مسائل من القدر، ثم سرد الآيات والأحاديث والآثار التي وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة القدر. ولكن الليث بن سعد رحمه الله أضاف على ما في رسالة الإمام مالك إضافات طيبة نافعة، ولذلك نسبت الرسالة إليه. فهذا أن هذه النقولات عن الإمام مالك في القدر هي تثبت أن الإمام مالك في هذا الباب إمام من أئمة السنة في باب القدر. وحتى ندرك في باب القدر المسائل لا بد أن نتصور الخلاف الذي وقع فيه، فتصور الخلاف الذي وقع يجعلنا ندرك أقوال الأئمة كيف تنزل. فكان هناك معبد الجهني في الكوفة، وكان يزعم، وأول منشأ مسألة القدر كان في البصرة والكوفة، وإن كان البصرة أكثر، فكان معبد يزعم أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، يخلقون أفعال أنفسهم. وهناك في مقابل هؤلاء الذين قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، ظهر أناس يسمون بالجبرية، وهم الذين يقولون إن العبد مجبور ليس له فعل ولا اختيار. فتأملوا معي أن معبد الجهني ومن معه من أهل البدع النافين للقدر يقولون إن العبد له مشيئة واختيار وفعل مستقل عن الجبار والقهار جل في علاه. وفي إزاء هؤلاء عكسهم وطردهم الجبرية الذين يقولون إن الإنسان أو العبد ليس له مشيئة ولا اختيار، إنما فعله الاختياري كفعله الاضطراري. وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل تطور الأمر، خصوصا مع هؤلاء يسمون قدرية وهؤلاء يسمون قدرية في بعض المصنفات، فكيف نفرق؟ لأن هؤلاء يظلوا في باب القدر وهؤلاء يظلوا في باب القدر، فلذلك سموا ولقبوا نسبة إلى المقالة وانتسبوا إلى هذه المقالة التي ظلوا بسببها. ولذلك بعض العلماء يقول نفاة القدر، أي الذين يقولون أن العبد ليس أن العبد له مشيئة واختيار وأنه يخلق فعل نفسه عياذا بالله. ومثبتة القدر ينقسمون إلى قسمين، المثبتة الجبرية والمثبتة أهل السنة، فرق بينهم. الجبرية يقولون لا، إنه لا يكون فعل ولا يكون مفعول إلا بقدر الله تبارك وتعالى. الأمر تطور عند نفاة القدر المعتزلة ومن سار على نهجهم، طبعا أكبر من يزعم طائفة نفاة القدر، أكبر فرقة بعد ذلك انتسبت إلى هذه المقالة الشنيعة هم المعتزلة. وبعد القرن الرابع صار الشيعة عامتهم قدرية، الشيعة أيضا عامتهم صاروا قدرية. وصل الأمر لأن الشأن أن أهل البدع لا يقعون في حفرة إلا ويقعون في أعمق منها، ويريدون الخروج منها فيقعون فيما هو أعمق منها. هؤلاء نفاة القدر وصل ببعضهم وليس كلهم الأمر إلى أن زعموا أن الله لا يعلم ما سيكون عياذا بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء يسميهم العلماء بالغلاة في القدر، الغلاة في القدر الذين نفوا علم الله تبارك وتعالى، هؤلاء ليسوا بمسلمين. الذي يقول إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها ليس بمسلم، لأن صريح آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وواقع الأمر يدل على أن الله جل وعلا علم ما سيكون، بل الأمر أبعد من ذلك، فهو علم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. فالكلام مع نفاة القدر مفروغ منه، لأن المسألة ليست في القدر، المسألة في إثبات العلم لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الإمام أحمد وغيره: ناظروهم بالعلم، فإنهم إن أثبتوا العلم خصموا، وإن جحدوا العلم كفروا. هذه مقولة عظيمة، تقول لهؤلاء: الله جل وعلا يعلم ما سيكون أو لا يعلم، إن نفى العلم كفر، وإن أثبت العلم خصم، لأنه إذا علم أن الله جل وعلا يعلم ما سيكون فيأتي بعد ذلك السؤال الثاني: علم ما سيكون، يقدر أن يمنعه إن شاء أو لا يقدر؟ إن قال يقدر هذه خصومة ثانية، وإن قال لا يقدر كفر آخر. قال يقدر، طيب إذن ما دام يقدر أن يمنع العبد من فعل هذا الشيء فلم يمنعه، إذن بمشيئتي، صار الفعل والأمر بمشيئته تبارك وتعالى. وسبب ضلال الفرق خصوصا في مسألة القدر، سبب ضلال الفرقتين يرجع إلى عدة أمور. الأمر الأول أنهم خصوصا رؤوسهم وأئمتهم أصحاب نيات سيئة، يريدون إفساد الدين، وهذا حال رؤوسهم، يريدون إفساد الدين باسم الدين. والسبب الثاني أنهم ظنوا أن الإرادة، إرادة الله تبارك وتعالى، واحدة، ظنوا أن إرادة الله تبارك وتعالى كلها من باب واحد. فالمعتزلة قالوا إن الإرادة المنسوبة إلى الله، طبعا هم ما يثبتون صفة، يثبتون إضافات، الإرادة المضافة إلى الله هي الإرادة الشرعية، والجبرية قالوا الإرادة المضافة إلى الله هي الإرادة الكونية. ولذلك هذه أحد الأسباب أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية. وأهل السنة الذين هداهم الله تبارك وتعالى ووفقهم لاتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نظروا إلى آيات الكتاب والسنة فوجدوا أن الإرادة المضافة إلى الله تبارك وتعالى منقسمة إلى قسمين: إرادة شرعية، وهذه قد تكون وقد لا تكون، إرادة شرعية وهذه قد تكون وقد لا تكون. أراد الله تبارك وتعالى من أبي جهل أن يسلم، ولذلك أرسل الله إليه رسولا، وأرسل الله إلى قريش رسولا يريد منهم أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإرادة الثانية هي الإرادة القدرية. الإرادة القدرية والشرعية ما الفرق بينهما؟ أهل السنة والجماعة نظروا إلى النصوص فوجدوا أن الإرادة الشرعية لا بد وأن تكون محبوبة لله تبارك وتعالى، وقد تقع وقد لا تقع هذه الإرادة. إذن الإرادة الشرعية لها خاصيتان: الأولى أنها محبوبة لله تبارك وتعالى، والثانية أنها ربما تكون واقعة وربما لا تكون واقعة. فمثلا أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليهدي من؟ قريشا، صحيح؟ طيب، فأسلم أبو بكر فوقعت هذه الإرادة الشرعية، وأبى أبو جهل فلم تقع هذه الإرادة الشرعية بالنسبة له، واضح. أما الإرادة الكونية فلازمها الوقوع، الإرادة الكونية ملازمة للوقوع، إذا أراده الله لا بد وأن يكون، قد تكون محبوبة لله تبارك وتعالى في نفسها، قد لا تكون محبوبة لله تبارك وتعالى. وسنضرب مثال على الإرادة القدرية. قدرا قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض وخلقه للجن وخلقه لأبي الجن إبليس، طبعا إبليس أبو الجن، لأن في حديث نص على أنه أن إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر. فإبليس خلقه الله عز وجل، وعلم الله أنه سيأتي يوم ويأبى الأمر، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين. علم الله ذلك وكتب ذلك، تأمل مي، وشاء ذلك، فوقع من إبليس الإباء. أراد الله من إبليس الإباء، نعم أراد الله من إبليس الإباء إرادة قدرية، ولو لم يردها لكان أجبر إبليس على السجود، وهو قادر جل في علاه. إذن تأملوا معي أن الإرادة الكونية، الإرادة الكونية لا بد وأن تكون واقعة ملازمة للوقوع، إذا لم تقع ما نعلم أنها كونية. إذا جاءك شخص وقال لك إذا أراد الله مني أن أصلي سأصلي، نقول قولك سأصلي هذا خطأ، لأن هذا لا يتعلق بالمستقبل. إرادة الكونية إنما يمكن الخبر عنها إذا وقعت، نعلم أنها كونية، إذا ما وقع ما نستطيع أن نخبر أنها كونية. لو قال قائل إن الشمس ستغرب، هذه إرادة كونية، نقول نعم، لكن إذا وقعت علمنا أنها كانت كونية على وجه اليقين. الآن نحن نظن، لأن ربما إن شاء الله لا يقع، ألا تغرب الشمس، تطلع من مغربها مرة أخرى، خصوصا إذا كنا في يوم الجمعة. إذن إرادة الله تبارك وتعالى الإرادة الكونية لا بد ملازمة للوقوع، ولا تكون بجميع الأحوال، لا تكون في كل حال محبوبة لله تبارك، قد تكون محبوبة وقد لا تكون محبوبة لله تبارك وتعالى. هؤلاء القدرية الذين نفوا العلم، هؤلاء ليس الكلام معهم في القدر، كلام معهم في العلم، إنما الكلام مع القدرية الذين نفوا أن يكون الله تبارك وتعالى له مشيئة وإرادة في فعل العبد، ومع الجبرية الذين قالوا ونفوا إرادة العبد، هؤلاء أثبتوا وغلوا في إرادة العبد. حتى ندرك هذا ننظر إلى مراتب الإيمان في القدر، ثم نرجع إلى مسألة إرادة العبد في القدر. أهل السنة والجماعة يقولون، نظروا إلى أدلة هؤلاء النفاة في القدر والمثبتة في القدر، فجمعوا بينها، فتحصل عندهم أن المنهج الذي سار عليه السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم مبني في القدر على 4 مراتب. كم مرتبة؟ مراتب الإيمان بالقدر 4، لا بد من الإيمان بها، لا بد من الإيمان بها. إذا لم نؤمن بهذه المراتب 4 فإن الإيمان في القدر يكون ناقصا. المرتبة الأولى العلم، فنعلم أن الله تبارك وتعالى علم ما سيكون، علم ما كان، علم ما هو كائن، علم ما سيكون، لا بد أن نؤمن بهذا المرتبة الأولى، بهذه المرتبة الأولى، هذه قاعدة الإيمان في القدر، الإيمان بعلم الله جل وعلا، قاعدة المتقررة التي منها تنطلق في مسألة الإيمان بالقدر علم الله تبارك وتعالى. علم الله ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فهذه المرتبة الأولى. ولذلك يقول الله جل وعلا ما تسقط من ورقة، تأمل معي أوراق الشجر ما لها قيمة في نظرنا، ملايين الملايين من الأوراق تسقط في اللحظة الواحدة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمات الأرض يعني في باطن الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله يعلمها جل في علاه، يعلمها علما، لابد أن تضيف هذه الإضافة، يعلمها، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، يعلمها علما دقيقا جزئيا جزئيا. وإنما قلنا علما دقيقا جزئيا جزئيا للرد على من زعم أن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، كما هو قول بعض الفلاسفة، وهذا قول باطل. فالله تبارك وتعالى يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، ولله المثل الأعلى. لما أنت تنظر في خلق نفسك كيف خلقك الله، سميعا بصيرا عاقلا متفكرا متدبرا ذا شعور تتأثر، تحب وتبغض وترضى، تفرح وتحزن، تدرك أن صانعك ذو علم عظيم. الذي يجري العملية، عملية من العمليات في جسم الإنسان، فيتقن العملية يقول الناس عنه والله عنده علم، فكيف بالذي صنع هذه الصنعة العجيبة البديعة؟ كل إنسان يدرك بعقله أنه لا بد أن يكون عالما. ولذلك أنت لا تقول لشخص ليس عنده علم تقول له سوي لي عمارة، لأنه إذا ما عنده علم كيف، لا هو عنده تصور مسبق كيف ستكون هذه العمارة، ويمكن يعطيك صورة مصغرة للعمارة، صح؟ طيب إذا كان ما عنده علم بالبناء كيف يبني؟ ما يمكن، لابد أن يكون عنده علم دقيق حتى يكون بنيانه دقيقا. وكلما دق العلم كلما دقت الصنعة وانضبطت. ولذلك حتى المهندسين يقولون، يقولون خطأ بنسبة 1% في كل يعني متر، 1% خطأ يعني 1% يعني تقريبا 1 ملي خطأ في 100 في متر واحد، سيؤدي في النهاية إذا كان الدور كبيرا سيؤدي إلى انعجاج في العمارة بنسبة كذا في المئة. لا يقبلون هذا الكلام. ولذلك الله جل وعلا قال مخبرا عن علمه العظيم الشامل: ما من دابة إلا على الله رزقها، ويعلم، تأمل الآن، ويعلم مستقرها ومستودعها، ما تضع من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. تأمل، إلا بعلمه. يعني الأطباء يروحون يسوون كشف يقولون والله يوم الفلاني احتمال الولادة، ما عندهم علم دقيق، أما الله جل وعلا عنده علم دقيق. فلا بد الإنسان يؤمن بهذا القدر من الإيمان، وإلا ما يصح إيمانه، أن ربه جل في علاه عليم، علم الأشياء قبل وقوعها كيف ستكون، علم أننا سنحضر في يوم السبت في هذا المسجد لإلقاء هذه المحاضرة، علم الله ذلك، كتب ذلك، علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يقول الله عز وجل مخبرا عن المشركين والكفار أنهم في النار، قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ماذا يتمنون الآن؟ الرجوع إلى الدنيا. يقول ارجعنا يا ربنا إلى الدنيا، فإن عدنا إلى فسقنا وفجورنا وكفرنا وشركنا فإنا ظالمون. ماذا قال الله عز وجل لهم؟ اخسوا فيها ولا تكلمون. هذه في آية. في آية أخرى قال ولو ردوا، يعني إلى الدنيا، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا يدلك على عظيم علم الله تبارك وتعالى، عظيم علم الله تبارك وتعالى. فلا بد الإنسان يؤمن أن الله جل وعلا علم ما كان وعلم ما هو كائن وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذه خاصية من خصائص الرب تبارك وتعالى. فمن زعم أن النبي أو الولي أو الإمام المعصوم يعلم هكذا علما فإنه زعم ربا مع الله. عفوا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هناك من زعم أن الولي يعلم وكشف له الغيب فيعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه من خصائص الربوبية، علمه الشامل من خصائص الربوبية. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تبارك وتعالى كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ولذلك يقول الله جل وعلا: ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، في كتاب مبين. والطور وكتاب مسطور، قال العلماء الكتاب المسطور هو الكتاب الذي يكون في اللوح المحفوظ. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إن أول ما خلق الله القلم، هذه رواية ضبطت هكذا، ورواية أخرى إن أول، على أن أول اسم إن، إن أول على أن أول خبر إن مقدم، إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والفرق بين الروايتين أن إذا قلنا إن أول ما خلق الله القلم، أو قلنا إن أول ما خلق الله القلم، فيكون في فرق بين المعنيين. إذا قلنا أول مخلوق القلم، انتبهوا الآن، فمعناه لم يكن قبل القلم مخلوق. ثم أدخلنا عليه إن أول، وبقي القلم مرفوعا على أنه خبر إن، إن أول ما خلق الله القلم، فيكون أول مخلوق القلم، وأول ما خوطب به أن يكتب ما يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا قلنا إن أول على أنه خبر مقدم، فيكون المعنى إن، ليس معناها أن القلم أول مخلوق، وإنما يكون المعنى أن أول ما تم خلق القلم كان الخطاب معه أن يكتب. واضح ولا نعيد؟ يعني الخطاب بحسب الإعراب. فإذا قلنا إن أول ما خلق الله القلم، فيكون المعنى ليس أن القلم هو أول مخلوق، وإنما يكون المعنى أن أول ما أوجد الله القلم كان خطابه إياه أن يكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن أول ما خلق الله القلم، قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: إن الله خلق مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، تحديد الأيام 50,000 سنة من حسابنا أو من أيام الله، الله أعلم، لا ندري. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، نحن لا نعلم. إذن كل شيء مكتوب، نعم كل شيء مكتوب. المرتبة الثالثة مشيئة الله تبارك وتعالى في إيجاده ما هو مكتوب. مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أنه سيكون هناك درس في مسجد السلف الصالح في يوم السبت الموافق لتاريخ كذا بعد صلاة العصر. فلما جاء الوقت الموعود شاء الله ذلك، ولو لم يشأ لكان ربما مرضت أنا، حصل حادث سيارة، ربما جاء الأمر من الأوقاف أنه والله اليوم عندنا دورة أخرى. المهم تأتي ماذا؟ الموانع. إذا لم يشأ إلا تأتي الموانع فلن يكون. إذن المرتبة الثالثة شاء الله ذلك، تأمل معي، هذه المرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة، مرتبة الإذن. ها؟ الإذن. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها ونوجدها، مكتوب هذه الكتابة. بعدين ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هذه المرتبة إيش؟ الثالثة، الإذن، المشيئة. لذلك الإذن إذنان، إذن شرعي وإذن قدري، هنا المقصود به الإذن القدري، إلا بإذن الله. إذا لم يأذن الله لا يكون. أنت كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما قيل له في القدر، قال حتى العجز والكسل من الله. تأمل، أنت الآن تقول أنا غدا يوم الأحد سأذهب إلى الدوام، غدا يوم الأحد سأذهب إلى الدوام، وتفاجأ بأن هناك قرار صدر بأن غدا عطلة. إذن ماذا سيحصل الآن؟ جاء المانع ولا ما جاء؟ أي مانع لصالحك كنت فرحان فيه، لكن جاء المانع، العزيمة الآن ذهبت. لكن إذا أراد الله ذلك لا يكون هناك موانع، يأذن الله بوجود هذا الشيء. تأملوا معي، كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ أن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، لكن لم يشأ الله للخليص يوسف الكريم بن الكريم أن يقع في الفاحشة. فماذا قال الله عز وجل؟ لقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه. أعطاها البرهان فصار المانع ولا لا؟ بغض النظر ما هو هذا البرهان، لأن المفسرين اختلفوا في البرهان، هل هذا البرهان قيل أنه رأى يوسف رأى والده وهو يعض أصبعه ويقول إياك وإياك، وقيل أنه رأى جبريل، وقيل ما لنا، المهم أنه رأى البرهان، أراه الله المانع خلاص. لماذا جاء المانع؟ لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين أو المخلص، كان مخلصا فأخلصه، نسأل الله الإخلاص، فالإخلاص سبب عظيم للخلاص، وما وقع عبد في ذنب إلا بسبب عدم إخلاصه أو بسبب شتيمته عياذا بالله تبارك وتعالى. إياك وأن تشمت الناس، نعم إياك، فإن الإنسان إذا نظر إلى الناس فلان شرب الخمر لا تقل هذا الكلام، قل الحمد لله الذي عافاه، ربما يأتي عليك يوم تفعل هذا، انتبه. فإذن إذن الله هذه المرتبة الثالثة، مشيئة الله في إيجاد هذا الشيء هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة إيجاده تبارك وتعالى للشيء، إيجاده تبارك وتعالى للشيء. خلقه للشيء هذه المرتبة الرابعة. ولنضرب على هذا مثلا واقعيا، أنا أريد أن أضرب يميني على يساري، تأملوا معي الآن، الآن وجد هذا الضرب ولا ما وجد؟ هذا كان مكتوبا، علمه الله وكتبه قبل خلق السماوات والأرض، وشاءه الله، لو لم يشاء لشلت يدي ما قدرت أحطه، صحيح؟ لو لم يشاءه الله لو وجد مانع أجي أضرب أجي ألقى شيء يمنعني، أبي أضرب عمران يمسك يدي ما أقدر، في موانع. تأمل، فشاء الله هذا الشيء فكان الضرب، فوجد أثر الفعل، وهذا من الله تبارك وتعالى. تأملوا معي الآن. إذن نحن نقول الآن صلينا العصر، صلينا العصر، هذا شيء علمه الله مكتوب وبإذنه تبارك وتعالى وإيجاده لهذا الفعل. لو لم يجده الله تبارك وتعالى لكان الواحد منا صار خشبة يابسة ما استطاع أن يتحرك ليأتي بحركات الصلاة، صح ولا لا؟ ولذلك جاء في الحديث أن المنافقين يوم القيامة يريدون أن يسجدوا كما يسجد المؤمنون، صح ولا لا؟ يوم يكشف عن ساقهم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لماذا لا يستطيعون؟ سؤال مهم. هم الآن يريدون ولا ما يريدون؟ يريدون، يظنون أنهم كانوا في الدنيا يستطيعون الاتيان ببعض الصور، يريدونه الآن أيضا ما يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. لماذا لا يستطيعون؟ ها؟ ما شاء الله، ما شاء الله. لذلك يقول ابن عباس وغيره من المفسرين يقول تصبح ظهورهم طبقة واحدة، خشبة واحدة، ما في فقرات عشان تنحني. ها؟ فيريد أن يركع، يريد أن يسجد، فيسقط على قفا. لم يشأ الله تبارك إيجاد الفعل، لم يشأ الله إيجاد صورة السجود، صح ولا لا؟ ولذلك كم من الناس اليوم يريد أن يسجد لا يستطيع، مريض، لم يشأ الله له أن توجد منه صورة السجود على الصورة التي نحن عليها. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العبد، تأمل، لا يتم إيمانه إلا أن يؤمن بهذه المراتب الأربع: علم الله الشامل، كتابته للأشياء، ثم إذنه ومشيئته تبارك وتعالى الكونية، ثم خلقه وإيجاده لهذا الشيء. ولهذا ينبغي لنا أن ننتبه لهذه المسائل العظيمة. نأتي الآن إلى القدرية الذين نفوا العلم، قلنا هؤلاء ليس الكلام معهم، إنما الكلام معهم يكون في إثبات العلم وفي القدر. نأتي إلى الذين نفوا الكتاب، القرآن الكريم فيه آيات كثيرة تفيد أن هذه أشياء مكتوبة، صح ولا لا؟ مكتوب. وفي حديث احتجاج آدم وموسى قال يا موسى أتجد ذلك مكتوبا علي قبل أن يخلقني، يعني أن أخرج من الجنة؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. إذن كل شيء مكتوب، نعم كل شيء مكتوب، وبمشيئة الله تبارك وتعالى، وبمشيئة الله تبارك وإيجاده تبارك وتعالى. هناك طائفة من أهل الكفر يسمون المثنوية أو الثانوية من المجوس، كانوا يعتقدون أن هناك خالقين، أن هناك خالقان، خالق للنور وخالق للظلمة، خالق النور يوجد الأفعال الطيبة، خالق الظلمة يوجد الأفعال الشريرة السيئة. وذلك الحديث الذي فيه إن القدرية مجوس هذه الأمة، هذا الحديث يعني في ثبوته نظر، فجمع من أهل العلم يرى أنه لا يثبت وأن الصحيح أنه موقوف، إلا أن بعض أهل العلم صح الحديث مرفوعا، ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. سواء قلنا أنه مرفوع أو قلنا أنه موقوف، القدرية مجوس هذه الأمة هذا واقع. لماذا هم مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس الثانوية قالوا بوجود خالقين، خالق يفعل الخير وخالق يفعل الشر، والمجوس قالوا إن الله جل وعلا يوجد في أفعاله الخير ولا يوجد في أفعاله الشر، فنفوا أن تكون هذه الأفعال المخالفة للشرع من إيجاد الله تبارك وتعالى. فصدقوا في المقدمة وأخطأوا في النتيجة. نقول نعم، لا يكون في أفعال الله شر أبدا، صحيح، الله جل وعلا لا يكون في أفعاله الشر، فهو جل وعلا أفعاله كلها خير، ولكن إيجاده تبارك وتعالى في الموجودات للمفعولات، المفعولات منقسمة إلى قسمين، ما فيها خير وما فيها شر، وكلها بإيجاد الله تبارك وتعالى، وإن تسبب فيه ابن آدم وإن باشر فيه الجن فهذا شيء آخر. إذن هذه هي مسألة القدر. الإمام مالك رحمه الله أي إمام من أئمة السنة يثبت القدر على ما مضى عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. ابن عمر وغيره يرون أن الذين ينكرون القدر ما هم مسلمين، ولذلك في صحيح مسلم أنه قال فأبلغهم أن ابن عمر براء منهم وأنهم براء مني، هكذا الرواية، وروايات أخرى كثيرة تدل على أن الإيمان بالقدر أمر لا بد منه. وفي القرآن الكريم إن كل شيء خلقناه بقدر، ولذلك يقول بعض العلماء فمن أنكر القدر فمن أنكر القدر فقد كفر بالمنزل. القرآن فيه إثبات القدر، العلم، المشيئة، الكتابة، كل هذه الأشياء موجودة. لكن أشكل عليهم إشكال، قالوا إذا قلنا الإشكال واحد عند الطائفتين ترى، قالوا إذا قلنا أن العبد له مشيئة واختيار، وأن الله له مشيئة واختيار، ومشيئة الله هي النافذة، إذن كيف يكلف العبد؟ الإشكالية واحدة عند النفاة، نفاة القدر، وعند مثبتة القدر إشكالية واحدة. وغاب عن ذهنهم أن الله جل وعلا جعل للمكلفين من العباد، نتكلم عن المكلفين طبعا، ما نتكلم عن الجمادات وعن المجانين، نتكلم عن المكلفين من الإنس والجن، جعل الله لهم اختيارا، جعل لهم مشيئة، ولكن مشيئتهم واختيارهم لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. المسألة ليست مسألة جبر، ليست مسألة جبر. كيف ليست مسألة؟ أنا أسألكم الآن سؤالا، لو أراد الله تبارك وتعالى الإيمان من الناس أجمعين كلهم كان يقدر أن ينزل عليهم آية من السماء فيؤمنون كلهم، صحيح؟ كما جاء في القرآن إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، خلاص هذا إيمان الجبر يسمى، بالقوة ممكن، لكن الله ما أراد، إنما أراد منهم هم طوعا أن يختاروا الإيمان، ولذلك جبر أقواما من بني إسرائيل بالإيمان، صح ولا لا؟ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، الجبل فوق رؤوسهم الآن، خلاص الآن إيش يقولون؟ يقدرون يقولون لا؟ خذوا ما آتيناكم بقوة، خلاص الآن الجبل فوق رؤوسهم، قالوا سمعنا وأطعنا، فلما راح الجبل قالوا سمعنا وعصينا. إذن الله جل وعلا قادر على أن يجبر العبادة كلهم على الإيمان، كن فيكون، في كلام، لكن الله لم يرد إجباره، فكل إنسان يدرك أن الله قادر على أن يجبرهم فلم يجبرهم، إذن معنى ذلك أنه تركهم واختيارهم، ومهما اختاروا فلن يخرج عن مشيئة إرادة الله الكونية. انتبهوا، مسألة واضحة ما يحتاج. ولذلك يقول بعض العلماء كلمة جميلة جدا احفظوها، يقول كل من ينكر القدر أو يحتج بالقدر من أشد الناس تشبثا بالقدر. كيف؟ كيف ينكر القدر ومن أشد الناس يكون تشبث بالقدر؟ قل لهذا الرجل الذي تقول له صل، قال إذا شاء الله راح أصلي، في ناس هكذا ولا لا؟ تقول له صل، يقول إذا الله أراد أني أصلي بصلي، قل له خلاص إذا نجلس في بيتك، إذا أراد الله أن يرزقك يرزقك، ليش تبحث عن الرزق؟ أليس من أسماء الله الرزاق؟ يقول طبعا. أليس من أسماء الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى الكريم؟ يقول بلى. طيب أنت تؤمن بالرزاق ولا تؤمن بالكريم؟ خلاص أؤمن بهذا وهذا واجلس في بيتك. إذا أكرمك بالإيمان يأتيك الإيمان ويكرمك بالجنة بدون عمل بدون شيء، وإذا أراد أن يرزقك يرزقك بدون شيء يجلس في بيتك. لا يقبل، لا يقبل. يقول يا أخي هو اللي قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. طيب هو الذي قال وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تسعى لطلب الهداية في الدنيا فاسعى لطلب الهداية في الدين. يقول بعض العلماء إذا خاصمك قدري فاصفعه صفعة. شوف ماذا يفعل، يرد عليك 10 صفعات. ليش يا ابن الحلال؟ يا أخي الله قدر علي أني أضربك. قال لا ما نقبل الكلام هذا. سبحان الله العظيم، أنت تقول هذا الكلام ثم تخالفه. فنحن نقول الاحتجاج بالقدر لا يجوز. الله تبارك وتعالى له المشيئة النافذة، جعل للعبد مشيئة واختيار. سأضرب لكم مثلا واقعيا. إذا أراد إنسان ما أن يذهب إلى العمرة إلى مكة، فكم طريقا الدولة جعلت له؟ سؤال مهم. إما يذهب برا، وإما يذهب بحرا، وإما يذهب جوا. في منافذ رابعة؟ ما في، صحيح؟ إلا أن تهرب، تهريب موجود. إذا أراد الإنسان، تأمل الآن، الدولة شاءت أن الذين موجودين في الدولة لا تخرج إلى العمرة إلا من هذه الطرق الثلاث، هذه مشيئة الدولة. فأنت إذا خرجت برا ولا بحرا ولا جوا خالفت مشيئة الدولة؟ ما خالفت. لكن هل أجبروك ولا أنت بنفسك رحت؟ ها؟ بنفسك اخترت البر والبحر والجو. طيب لو واحد ركب الطيارة وبعدين صار له حادث وانكسرت يده في الطيارة، فجاء قال أنا أشتكي عن الدولة، ليش خلوا لي هذا الطريق المخوف؟ ليش هم أجبروك؟ ها؟ ما أجبروك. فالذي يسير يختار. الله جعل الإنسان طريق الهداية طريق الضلال. عندك طريقين، أنت تسلك هذا بمشيئتك، تسلك هذا بمشيئتك، لكن لن تخرج عن مشيئة الله، لأن ما في طريق ثالث. في ما في فريق في الجنة وفريق ما في طريق ثالث. فأنت تمشي في هذا الطريق أنت الذي اخترته، تمشي في هذا الطريق أنت الذي اخترته، تريد أن تكون أصحاب اليمين أنت الذي اخترته، تريد أن تكون أصحاب الشمال أنت الذي اخترته. مع هذا كله ربنا جل في علاه وضع لك أن هذا الطريق طريق أهل الإيمان، طريق أهل الجنة، طريق الأنبياء، طريق المرسلين، طريق السعادة، طريق الجنة، صح؟ وحذرك من النار، أنه طريق يخرب بدنك، يخرب عقلك، يخرب روحك، أنك لن تصل، أنك تعطب، أنك أنك أنك أنك آخرتها النار. فإذا أنت جاءتك الدولة وقالت لك ترى شوف احنا عندنا طريقين برا، عندنا طريقين، طريق مسلوك وفيها لوحات إرشادية وفيها خدمات وفيها وفيها وفيها، وطريق تونا فاتحينه بس ما هو مسلوك ورمال وحفر وفيها حياي فيها عقارب وفيها وفيها وفيها، احنا ما ننصحك تمشي هذا الاتجاه، لكن اذا تبغى تروح عندنا ختم نختم لك خروج. فانت اخترت هذا الطريق، وفي الطريق اصابتك اللدغات من الحيات والعقارب، خلص البنزين، تلوم نفسك ولا تلوم الدولة؟ تلوم نفسك الواجب، لان هم اخبروك انك ما تسلك هذا الطريق، لكن ما ارادوا ان يمنعوك بالقوة بعدين أنت تسمهم بالدكتاتورية. فإذا المسألة واضحة، ربنا جل في علاه جعل لنا طريقين هديناه النجدين. ها صحيح، نجدين قال، ما قلت هامتين، نجدين، لأن الطريق سهل. كيف تبي هذا تبي هذا، أنت الخيار لك. إذا لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر. رحمك الله. الإنسان يدرك أنه لا يستطيع أن يوجد الفعل بنفسه، إنما الفاعل الله. طيب قد يقول قائل لماذا يقال العبد مصلي، العبد صائم، العبد السارق، ها؟ العبد المغتاب؟ نقول نعم، هذه الأفعال نسبت إلى فاعلها، ها، وليست إلى خالقها. فرق بين نسبة إلى الفاعل وبين نسبة إلى الصانع. سأضرب لكم مثال الآن، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. العبد يفعل ولكن الصنع لله عز وجل. أنت الآن ربما تكون أحد الفاعلين في صناعة هذا المسجد، فإذا انتهى المسجد، المسجد ينسب إلى من كان يدعم العاملين، يقويهم مالا، طعاما، شرابا، بنيانا، صح ولا لا؟ ولا ينسب يقول فلان ابن فلان سوى المسجد، ما حد يعرف أصلا. فتأمل معي، أضرب لك مثال الآن، الإنسان، أي إنسان، إنسي ولا جني، يريد أن يعمل يحتاج إلى كم شيء ليعمل؟ 4 أشياء. كم؟ 3 أشياء وجودية وشيء عدمي. أي شيء تعمله لابد من 4 أشياء، حتى لو تسوي شاي لازم 4 أشياء، إذا ما في 4 ما تقدر تسوي شاي. أي عمل تعمله لابد من وجود 4 أمور. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ إرادة. لذلك الذي ليس عنده إرادة غير مكلف، مثل المجنون والمرتعش والمعتوه والذي لم يبلغ الحلم. عندي إرادة، تأمل الآن، 1. الثاني، لابد من وجود القوة الفاعلة، لابد من وجود ماذا؟ القوة الفاعلة. الثالث، لابد من وجود الآلة المباشرة، لابد من وجود الآلة المباشرة. تريد أن ترى وأنت ما عندك عين، كيف ترى؟ أنت الآن تريد، القوة الفاعلة موجودة لكن الآلة غير موجودة، ما يمكن أن ترى. حتى لما شخص يقول والله يا أخي أنا أريد أن أرى، تأمل ويقول أريد أن أرى، هو مغمض عيونه، يقول له ما يصير يا أخي، افتح الآلة، افتح الآلة سترى. الأمر الرابع عدمي، ما هو؟ وجود انتفاء الموانع، انتفاء أن لا يكون هناك مانع. في بناء المسجد إيش قلنا؟ من الذي كان يمول الفاعلين؟ من الذي كان يغذي الفاعلين؟ ها؟ من؟ صاحب المسجد. طيب الآن سؤال، من الذي أوجد، من الذي أقدرك على الإرادة؟ الله سبحانه. من الذي أعطاك القوة الفاعلة؟ الله سبحانه. من الذي أعطاك الآلة؟ أي آلة؟ آلة اليد، آلة العين، آلة الأذن، آلة السمع، آلة الرجل، آلة الضرب، أي آلة؟ من اللي أعطاك إياه؟ إذا تأمل معي أن الفعل ينسب إليك ولكن المفعول هذا لله سبحانه وتعالى، هذا لله سبحانه وتعالى. ولذلك لو لم يرده، أنت عندك الإرادة، أنا أقول، أنا أقول الآن أنا سأخطب الجمعة القادمة إن شاء الله، إرادة موجودة، القوة الفاعلة موجودة، الآلة موجودة، إذا لم يشأ الله سيكون هناك مانع. تأمل، لا بد من أي فعل تفعله أنت من رفع الموانع. أنت غدا، غدا لا، يوم الاثنين تريد أن تذهب إلى الدوام. طيب خرجت لتذهب إلى الدوام وفي الشارع وجد الضباب الشديد، السيارات كلها توقفت، الإرادة موجودة عندهم، القوة الفاعلة موجودة عندهم، ها، إيش بعد؟ الآلات موجودة، جاء المانع، كلهم تعطلوا، ما راحت الضباب إلا بعد الدوام، إيش الفائدة الآن؟ يرجعون ولا ما يرجعون؟ هذه المسألة. فلما نقول إن الله جل وعلا خلق العبد، خلق العبد صحيح، ما أحد ينازع فيها، وفعله، نعم، وخلق فعله، كيف خلق فعله؟ أوجد إرادته، أوجد قوته الفاعلة، أوجد آلاته المباشرة، نفأ عنه الموانع فوجد منه الفعل. أنت الآن أردت اليوم أن تصلي العصر في المسجد، الإرادة عندك موجودة، تأمل معي، الإرادة عندك موجودة، القوة الفاعلة موجودة، الآلة المباشرة موجودة. نفى عنك الله الموانع فسمعت الأذان فقمت فأتيت، ولم يحصل أي مانع في الطريق، ولم يحصل أي مانع وأنت تدخل المسجد فجأت إلى المسجد وصليت مع الناس، فنفى عنك الموانع كلها فوجد منك هذا الفعل. فالله جل وعلا هو الذي خلق الفعل وأنت الفاعل للفعل، ما في أي تعارض بين المسألتين. والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. ما تعملون قيل إنما موصولة، والله خلقكم والذي تعملون، والذي تعملون أي وخلق الذي تعملون، وقيل إنما مصدرية والمعنى والله خلقكم وأعمالكم، والله خلقكم وأعمال، وهذه أفصح ورجحه ابن القيم رحمه الله لأنه أشمل. والله خلقكم وما تعملون، لولا خلق الله فينا لما قدرنا أن نوجد شيئا أبدا. تصوروا معي أن العمال يأتون لبناء المسجد، جاءوا في الصباح الباكر لبناء المسجد، أول ما جاءوا ليعملوا قالوا لصاحب المسجد نريد ماء، قال ما عندي ماء. كيف يعملوا؟ كيف يعملوا؟ طيب قال ما نستطيع أن نعمل بدون ماء، فأتوا لهم بالماء. فلما جاء الظهر قال نريد طعاما، قال ما عندنا الطعام، قال ما نستطيع أن نعمل، ما عندنا القوة. فهم يحتاجون، ولذلك العبد محتاج إلى ربه في كل فعل يفعله. الله يعطيه الإرادة والقوة الفاعلة والآلة، هو يوجهها توجيها إلى الخير أو إلى الشر. الشر هذا في أفعال المخلوقين ليس في أفعال الله تبارك وتعالى. الله ما أعطاك القوة لتستخدمه في الشر، ما أعطاك العنب لتتخذ منه خمرا، أعطاك العنب لتعصره تشرب منه عصيرا، فأنت الذي تختار الحسنى أو تختار القبح بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذه الآية التي استدل بها الإمام مالك من أظهر الأدلة أن الله تبارك وتعالى مشيئته نافذة. فقال الإمام مالك إن الله تبارك وتعالى قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله جل وعلا أخبر، ولما يخبر لا يكون خلف في أمره. فإن قال قائل إن هذا ظلم، كيف الله جل وعلا يجبر العباد على أن يعملوا المعاصي؟ يقول لا، ليس جبرا، أنتم مو فاهمين القدر. الله أخبر بناء على ما علم جل في علاه، علم أن هناك أناسا يختارون الخير فيملأ بهم الجنة، وعلم أن هناسا يختارون الشر فيملأ بهم. ولذلك لا بد أن تتذكر دائما في باب القدر أمرا واحدا مهما جدا: قضاء الله وقدره مبني على الحكمة، مبني على الحكمة. وتعامل الله مع الخلق في باب القدر إما بالفضل وإما بالعدل. نعيد العبارة: وتعامل الله الأول إيش قلنا؟ أن القدر مبناه على الحكمة. وتعامل الله مع العبد في باب القدر إما بالفضل وإما بالعدل، ما في ظلم. كيف يكون تعامله بالفضل وكيف يكون تعامله بالعدل؟ سؤال مهم. تعامله بالفضل أنه يعينك ويوفقك ويسددك لكل خير ويوجد الموانع أمامك لكل شر. أنا أعرف رجل سبحان الله العظيم، سألته مرة عن سبب استقامته، يقول أنا نويت 3 مرات نيات فاسدة، يقول كل ما أنوي أمرض، كل ما أنوي أمرض، كل ما أنوي أمرض، مجرد نية يقول فعلمت أن الله لا يريد مني هذا السبيل. يقول فسلكت سبيل. كيف عمله الله الآن؟ بالفضل، أوجد له الموانع. نضرب مثال، شخص قال أو نوى أنه يشرب الخمر عياذا بالله، القوة الفاعلة موجود عنده، الفلوس، وذهب إلى السوق. إذا أراد الله أن يعامله بالفضل فيوجد له مانع، يلقى أبوه في السوق، هاي يا ولدي شو تسويني؟ لا والله سامحني أنا جاي بس أشوف حاجة، فيرجع بدون شيء. الله جل وعلا أوجد له المانع، فضل. لذلك ينبغي الإنسان يسأل الله من فضله دائما، الما عند الله ينال بالفضل. أما بالعدل أن الله تبارك وتعالى يترك العبد وما يختار، يترك العبد وما يختار. عامل الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب بالفضل، دخل على بيته وأخته وزوجها زيد، سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، ومعهم خباب، يقرؤون القرآن، فيسمع الصوت وهو غضبان ويدخل ويضربها ضربة قوية، وإذا بربنا تبارك وتعالى يدخل على قلب عمر اللين، فيرق لها، فيقول ما كنتم تقرؤون، فيقول كذا وكذا. فتأمل ما علينا، الله جل وعلا يعامل عباده في باب القدر بالفضل أو بالعدل. وندرك أن تقدير الله تبارك وتعالى للعبد، تقدير الله تبارك وتعالى للعبد إما بالفضل وإما بالعدل. وكلما كان الإنسان مخلصا فإن الله تبارك وتعالى يعامله بالفضل. ويبتلى الإنسان في باب القدر على قدر إيمانه، لأن التقدير في القدر تقديران، تقدير في المصائب وتقدير في المعائب. تقدير المصائب ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا تقدير في المصائب. هذا يكون على الإنسان بقدر، يكون على الإنسان بقدر إيمانه إن كان ذا إيمان، أو تكفيرا لسيئاته. وربما يقع هذا على العبد تحذيرا له، كما قال الله عز وجل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتذكرون، ثم لا يتوبون. نعم، ثم لا يتوبون، يعني المطلوب منهم التذكير والتوبة. أما في المعايب فالله جل وعلا يبتلي عباده بالمعايب، هذا مبناه على العدل. هناك يبتلي العباد بالمصائب ربما تفضلا منه. كيف تفضلا منه يبتليه بالمصائب؟ ها؟ أيوة، ليرفع درجته فعلي. قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام اذبح ابنك في المنام، قال يا بني إن يرى في المنام إن يذبح، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. فلما صدق في الابتلاء قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إمام بسبب ابتلاه الله، ابتلاه الله، ابتلاه الله، ابتلاه الله في المصائب. تأمل كم ابتلاءاته شديدة، أبوه أقرب الناس إليه عاداه، ثم أحرقوه وأرادوا إفناءه فأنجاه الله، ثم أبعدوه من ديارهم وهاجر وحيدا ما معه إلا زوجته سارة وابن أخيه الذي أسلم لوط. أمره الله أن يذهب إلى فلسطين، وابتلاه الله عز وجل بملك مصر، وابتلاه الله عز وجل بكبر السن وعدم الولادة. تأمل هذه الابتلاءات العظيمة. ثم رزقه الله إسماعيل من هاجر، ثم أمره الله أن يتركها وابنها في الصحراء، فهذه ابتلاءات. إذن لابد أن ندرك هذا الشيء. فهؤلاء الذين قال الله الأئمة عنهم أفلا يقرؤون هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ هذه الآيات والأحاديث كلها فيها إثبات أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، ولكن مشيئته مبنية على حكمته. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فالإنسان يتذكر هذه الأمور في القدر، فلا يجوز الإنسان أن يحتج بالقدر في المعايب، ولكن يحتج بالقدر في المصائب. نعم. قال لي بعد. وقال القاضي عياض: سئل الإمام مالك عن القدرية من هم؟ قال: من قال ما خلق المعاصي. وسئل كذلك عن القدرية قال: هم الذين يقولون إن الاستطاعة إليهم وإن شاءوا أفعلوا وإن شاءوا عصوا. هذا تعريف للقدرية. سئل الإمام مالك عن القدرية من هم، فأعطاهم جوابا جامعا مانعا. من هم القدرية؟ فقال الإمام مالك رحمه الله فيما نقل عنه القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى، قال إن القدرية هم الذين يقولون إنهم إن استطاعوا أطاعوا إن وإن شاءوا عصوا، يعني نفوا مشيئة الله في فعل العبد. لا، الله جل وعلا علمنا فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ها؟ فالعبد يقول إن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الإنسان يعلم هذا حينئذ يكون خارجا عن القدرية. وأما إذا قال إن المعاصي ليست بقدر الله فهذه علامة القدرية. نقول إن الكفر والشرك بدع معاصي كلها بتقدير الله تبارك وتعالى، ولكن لا يحبها الله، يبغضها الله تبارك وتعالى. فلماذا كانت؟ نقول: لأن الله لم يرد جبر العباد، لو أراد جبرهم لكانوا مثل الجمادات تفعل ما تريدها الله منها. نعم. وأخرج ابن أبي عاصم عن سعيد بن عبد الجبار قال: سمعت مالك بن أنس يقول: رأيي فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني القدرية. هذه الرواية فيها بيان حكم القدرية. القدرية كما ذكرت قسمهم العلماء إلى قسمين: القدرية الغلاف هم كفار، القدرية الغلاف هم كفار، وهم الذين يقولون بأن الأمر أنف وأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهؤلاء ليسوا من الملة، ليسوا من الملة. وكلام الإمام مالك رحمه الله ليس عن هؤلاء، وإنما كلامه عن أهل البدع من القدرية الذين يقولون إن الله لا يخلق فعل العبد، ويقولون إن الله تبارك وتعالى ليس له مشيئة في فعل العبد، فهؤلاء يستتابون ويعلمون. فإن أصروا فحينئذ الحكم فيهم إلى القاضي وإلى الحاكم، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله أن أهل البدع يستتابون من بدعهم سواء كانوا قدرية أو غير قدرية. نعم. وقال ابن عبد البر قال مالك: ما رأيت أحدا من أهل القدر إلا أهل سخافة وطيش وخفة. هذا لا شك، يعني أهل البدع كلهم يدعون أنهم أهل عقل، فإذا ناقشتهم وتأملت في معقولاتهم تجدها سخافات ليست عندهم معقولة. تسأل أحدهم تقول له: أنت الآن تنفي القدر، في الواقع لا يوجد أسخف منه. كيف؟ تقول له: أنت الآن في بيتك، إذا عملت زوجتك شيئا بدون إذنك ألا تغضب؟ يقول: أغضب. طيب وإذا ولدك عمل شيء بدون إذنك، ها بدون كذا وكذا بدون يغضب وينتقم ويفعل. تقول كيف يمكن للعباد أن يفعلوا شيئا بدون إذن الله تبارك وتعالى؟ كيف لا هنا تغضب وهنا تقول لا بدون إذن الله؟ كيف؟ أفيكون في ملك الله ما لم يأذن به الله؟ ما يمكن. يقول لك طيب الله أذن بالكفر والشرك، نقول هذا الإذن إنما هو إذن قدري، علم الله أن فلان يختار الكفر ولأن الدار دار ابتلاء فلم يجبرهم على الإيمان. فأهل البدع عموما والقدرية على وجه الخصوص ما أسخف منهم، يدعون التعقل والعقل وهم أبعد الناس من العقل. نعم. وأخرج ابن أبي عاصم عن مروان بن محمد الطرافي قال سمعت مالك بن أنس يسأل عن تزويج القدري فقال ولعبد مؤمن خير من مشرك. لماذا قال الإمام مالك عن القدرية شبههم بالمشركين؟ لأن المشرك، تأمل الآن، المشرك من صفاته أن يقول هناك معبود مع الله، هناك معبود مع الله، والقدري يزعم أن هناك خالق مع الله. الله خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، والإنسان يخلق أفعال نفسه، إذن أثبت خالقين مع الله. فهذا وجه كونه شبه القدرية بالمشرك. ولأمة مؤمنة خير ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فالإمام مالك تشبيهه بليغ. نعم. رد شهادة أهل البدع والأهواء. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله في السبت القادم نكمل. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.